هذا من السعودية يقول: لماذا يقال زكاة الفطر؟ هذا سؤال ظاهر أنه عن زكاة الفطر. هذا من إطلاق الشيء اتصالا بسببه إضافة إلى سببه، والمعنى أن زكاة الفطر سببها الفرح بالفطر. الإنسان يصوم 30 يوما، يصوم 30 يوما أو 29 إذا كان الشهر غيرتان. فالله تعبدنا بأن نصوم شهر رمضان، قال ربنا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا رؤي الهلال أو غربت شمس اليوم 30 فقد تم الإنسان صومه. هذا غروب الشمس يوجب زكاة الفطر، هذا الغروب يوجب زكاة الفطر، فسميت زكاة الفطر لأن الإنسان أدرك بها يوم الفطر، أدرك بها يوم الفطر. هي متعلقة بالأبدان، متعلقة بماذا؟ ببدن الإنسان. ولذلك قال العلماء إنها أينما كان الإنسان نازلا فإنه يؤديها في المكان الذي هو ينزل فيه، ليست كزكاة الأموال.